هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج، سؤال وجواب. في رسالة من المستمعة الكريمة ناهد عبد الحليم الطالبة بآداب الإسكندرية، تساؤل عن قائل هذه الأبيات التي تحمل مشاعر عاطفية ممتزجة بطابع روحي عميق ومعجم ديني واضح، وفي أي مناسبة أو قصيدة تجيء هذه الأبيات؟ أقبلي آية من الله عليا زفها للوجود وحي منزل، أقبلي فالجراح ظمأ وكأس الحب فتلى والشعر ناي معطل، أنت لحن على فمي عبقري وأنا في حدائق الله بلبل. الأبيات الثلاثة من قصيدة عاطفية بديعة للشاعر محمود حسن إسماعيل، تشبه كثيرا القصيدة التي أبدعها الشاعر التونسي أبو القاسم الشابي وعنوانها صلوات في هيكل الحب. ويبدو أن محمود حسن إسماعيل قد تأثر بهذا العنوان فسمى قصيدته أنت دير الهوى وشعري صلاة، والصلاة والصلوات مفردتان تترددان في العنوانين، وتشبيه الشعر بالصلوات مشترك في القصيدتين، وهيكل الحب في واحدة منهما ودير الهوى في ثانيتهما يؤكد هذا التأثير والتشابه. قصيدة الشاعر محمود حسن إسماعيل يضمها ديوانه هكذا أغني، وهو ديوانه الثاني بعد ديوانه الأول أغاني الكوخ، وبعدهما تتابعت دواوينه الملك وأين المفر ونار وأصفاد وقاب قوسين ولا بد والتائهون وصلاة ورفض ونهر الحقيقة وهدير البرزخ وموسيقى من السماء وموسيقى من السر ورياح المغيب. وبالنسبة لإشارة المستمعة الكريمة في رسالتها إلى امتزاج الطابعين العاطفي والروحي في الأبيات موضع السؤال، فإن قارئ شعر محمود حسن إسماعيل يجد فيه دائما مذاقا خاصا يختلط فيه عبير صعيد مصر بروائح الريف المصري وطقوس العبادات المتراكمة على ضفتي الوادي على مدار عصور التاريخ، فرعونية وقبطية وإسلامية. ومن هنا كانت ملاحظة المستمعة الكريمة في رسالتها إلى البرنامج ذكية ونافذة. يقول محمود حسن إسماعيل في مستهل قصيدته التي تتضمن الأبيات الثلاثة موضع السؤال: أقبلي كالصلاة رقرقها النسك بمحراب عابد متبتل. ثم تجيء الأبيات الثلاثة موضع السؤال: أقبلي آية من الله عليا زفها للوجود وحي منزل، أقبلي فالجراح ظمأ وكأس الحب ثكلى والشعر ناي معطل، أنت لحن على فمي عبقري وأنا في حدائق الله بلبل. ثم يقول: أقبلي قبل أن تميل بنا الريح ويهوي بنا الفناء المعجل، زورقي في الوجود حيران شاك وأنا الشاعر الكئيب المبلبل، أزعجته الرياح واغتاله الليل بجنح من الدياجير مسبل، فهو في ثورة الخضم غريب خلط النوح بالمنى وتنقل، أقبلي يا غرام روحي فالشط بعيد والروح باليأس مثقل، وغمام الحياة أعشى سوادي ونور المنى بقلبي ترجل. ثم يقول الشاعر محمود حسن إسماعيل، وهي أبيات تذكرنا بأبيات الشاب في قصيدته صلوات في هيكل الحب، لأن الأبيات تستهل عند الشاعرين بكلمة أنت، أنت نبعي وأيكتي وظلالي وخميلي وجدولي المتسلسل، أنت لي واحة أفيء إليها وهجير الأسى بجنبي مشعل، أنت فجري على الحقول حياة وصلاة ونشوة وتهلل. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة. سعدنا بكم كثيرا سيداتي وسادتي على موجات البرنامج العام صفاء دمنهور ومياه درفشاوي، وسيستمر معكم رافت موسى على هندسة الهواء، وأستبدأ معكم فترة جديدة هي فترة الختام مع زميلة فاطمة طعيمة.